السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا هذه في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب الربا. قال رحمه الله، وهو يذكر حديثا آخر من أحاديث باب الربا، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلف العلماء والمترجمون في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، فاسمه عبد الرحمن واسم أبيه صخر، هذا هو الذي عليه أكثر العلماء. وأبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد في كتب السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث رواها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهو يترجم لأبي هريرة، قال عنه: سيد الحفاظ والأثبات، سيد الحفاظ والأثبات. وكانت وفاته، كانت وفاته رضي الله عنه سنة 57 هجرية، ومنهم من قال توفي سنة 58، ومنهم من قال توفي سنة 59 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه مسلم، خرجه مسلم في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. ننتقل الآن إلى متن الحديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن. يعني إذا بعتم ذهبا بذهب فلابد من التساوي والتماثل في الوزن، لأن الذهب كما مر معنا في المجالس الماضية يعد من الربويات، من الأشياء التي يجري فيها الربا. وبالتالي فالذهب إذا بيع بجنسه أي بذهب مثله فلا بد أن يكون وزنا بوزن، ثم قال مثلا بمثل، وهذا تأكيد لما سبق، قوله مثلا بمثل تأكيدا لقوله وزنا بوزن. ثم قال والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فضة أيضا من الربويات التي يجري فيها الربا، فإذا بعت فضة بفضة فلا بد من التماثل وعدم التفاضل، فيكون بيع الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في رواية للإمام مسلم أنه يعني زاد يعني ذكر الأشياء الأخرى في هذا الحديث، قال والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل. وفي هذه الرواية التي أنا بصدد ذكرها قال أيضا يدا بيد يدا بيد. إذن فهذه الربويات إذا بيع جنس بجنسه فلا بد من التساوي والتماثل، ولا بد أيضا من التقابض وعدم التأخير، ولهذا قال مثلا بمثل يدا بيد. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فمن زاد، يعني أعطي الإنسان ذهبا فزاد، يعني أعطى أكثر مما أعطي، أعطى أكثر مما أعطي، يعني أعطي مثلا 100 جرام فهو أعطى في المقابل أكثر، زاد على ذلك، أعطى مثلا 110، فما حكم هذه 10 الزائدة؟ سيأتي. قال فمن زاد أو استزاد. كلمة زاد أي زاد طواعية من نفسه، يعني أحيانا الإنسان لا يطلب منه زيادة ومع ذلك يزيد، فقوله زاد يعني إشارة إلى أنه زادها طواعية. وأما قوله استزاد يعني بمعنى طلب الزيادة، يعني شخص طلب الزيادة فزيد بسبب طلبه. إذن ما حكم من زاد طواعية أو زاد لكونه طلبت منه الزيادة؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد أو استزاد قال فهو ربا، فهو ربا. وفي بعض الروايات قال فقد أربى، فقد أربى أي وقع في الربا، وقع في الربا. جاء في اللفظ الآخر الذي سقته يعني قريبا قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، إلا ما اختلفت ألوانه. ألوانه هنا بمعنى الأصناف والأجناس، فإذا اختلفت الأصناف والأجناس فتجوز الزيادة، تجوز الزيادة. فإذا بعت ذهبا بفضة وفضة بذهب أو قمحا بشعير أو شعير بتمر اختلفت الأصناف فحينئذ فتجوز ماذا؟ الزيادة. ولكن لابد من ماذا يا جماعة؟ من التقابض، لابد من التقابض. إذن هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي ساقه الإمام ابن حجر رحمه الله في هذا الباب. هذا الباب أو عفوا هذا الحديث، هذا الحديث أخذ منه العلماء، وهذه يعني فائدة تؤخذ من الحديث، فأقول أخذ العلماء من هذا الحديث أن الزيادة في بيع ربوي بجنسه أن الزيادة تعد ربا ولو كانت طوعا. يعني إنسان كما يقول إحنا ما سيفوش عليه باش يزيدها، زادها طواعية، زادها طواعية، ها؟ حتى لو كانت طوعا فهي ربا. ولهذا يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، وهو يشرح قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، قال رحمه الله: من بذل الزيادة وطاع بها، وطاع بها يعني أعطاها طواعية، ومن سألها كل واحد منهما قد فعل الربا، وهما سواء في الإثم. إذن فبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو القمح بالقمح ونحو ذلك، كل هذا لابد فيه من التساوي والتماثل وعدم التفاضل. والبيع، البيع يختلف عن القضاء، البيع يختلف عن القضاء. يعني لو أن شخصا تبايعت معه ذهبا بذهب فلا بد من التساوي، لا بد من التساوي. ولكن لو أن شخصا، لو أن شخصا أقرضك ذهبا مثل المال تماما، لو أن شخصا أقرضك ذهبا، لم يبيعك ذهبا، أقرضك ذهبا، ثم بعد مدة يعني جاء، لما جاء الموعد لترد عليه ذهبه، يجوز لك ماذا؟ أن ترد الزيادة، لأن هذا ليس من باب البيع، هذا من باب القضاء. يجوز لك أن تعطيه أكثر مما أعطاك. لهذا جاء في الحديث: أحسنكم ماذا؟ قضاء. يعني هذا، يعني هذا أمر مشروع. يعني شخص مثلا يسلف لك مثلا مليون، كي تجي ترجع له تزيد له مثلا 100,000 محبة خاطر، هذا جائز، هذا يدخل في حسن القضاء. ولكن في باب البيع والتبادل الذي يكون يدا بيد، فلا بد من التساوي والتماثل. طيب، أما يعني باقي يعني الحديث وما فيه من مسائل، يعني سبق ذكرها في حديث عبادة ابن الصامت السابق. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك، وهو يذكر حديثا آخر في باب الربا، قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان، يعني هذه يعني مقولة من الراوي، وقال أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميزان مثل ذلك. قال: متفق عليه. ولمسلم: وكذلك الميزان. يعني الإمام مسلم روى هذا الحديث بلفظ وكذلك الميزان، يعني بدل وقال في الميزان مثل ذلك. أولا، راوي هذا الحديث صحابيان، يعني اتفق صحابيان على رواية هذا الحديث، فهما أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنه أيضا عن أبي سعيد. وأبو هريرة يعني عرفنا به في الحديث السابق، وأما أبو سعيد الخدري فسبق أيضا التعريف به في أول باب الربا، واسمه سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان. وقد اختلف العلماء في سنة وفاته، فقيل توفي سنة 63، ومنهم من قال 64، ومنهم من قال توفي سنة 65، ومنهم من قال توفي سنة 74 رضي الله عنه وأرضاه. طيب، أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهو حديث متفق عليه، يعني اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. ولكن أنبه أن اللفظ، يعني لفظ الحديث الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام يختلف عن لفظ الحديث في الصحيحين، لأنه جاء يعني عند الحافظ ها هنا قال: إنا لنأخذ الصاع، كيف يا جماعة؟ إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والثلاثة، فيكون الصاع مقابل صاعين، ويكون الصاع أيضا مقابل ثلاثة آصع. ولكن الذي جاء في الصحيحين أن هذا العامل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لنأخذ الصاع، يعني الصاع الواحد بالصاعين، قال: والصاعين بالثلاثة، يعني نأخذ الصاع الواحد بصاعين ونأخذ صاعين بثلاثة أصع. إذن هكذا يعني جاء الحديث في الصحيحين. طيب، نعود الآن إلى شرح الحديث. قال: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. كلمة استعمل يعني اتخذ عاملا وجعل عاملا، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كعامل. وخيبر يعني مدينة معروفة، يعني تقع في شمال المدينة النبوية، مدينة المنورة، وخيبر تبعد عن المدينة يعني تقريبا ب170 كيلو، يعني تبعد عن المدينة ب170 كيلو تقريبا، وهي تقع في شمال المدينة. ولذلك من سافر من الشام، يعني من الأردن أو سوريا إلى المدينة، فإنه يمر ماذا؟ على خيبر. ويمر على خيبر يعني قبل، يمر على خيبر وهي تقع يعني قبل المدينة تقريبا 170 كيلو. طيب، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. ما هو التمر الجنيب؟ بعض الشراح قالوا التمر الجنيب هو نوع من أنواع التمور، هو نوع من أنواع التمور يسمى هكذا، يعني التمر الجنيب، كما مثلا دقلة، أنا دقلة نور هو اسم يعني لتمر معروف عندنا، ولهذا يعني في دول الخليج عموما يعني فيها أنواع كثيرة من التمور لها أسماء يعني معروفة، يعني كاين السكري، كاين العجوة، أنواع معروفة. فبعض الشراح قال الجنيب هذا هو نوع من أنواع التمور يسمى كذلك. طيب، من الشراح من قال التمر الجنيب هو التمر الجيد، يعني التمر الجيد يسمى ماذا؟ جنيبا، يسمى جنيبا. من الشراح من قال التمر الجنيب هو التمر الذي نزع منه رديئه، يعني التمر كي جنيوه عادة يكون مخلط، يعني فيه المليح والماشي مليح، فإذا نزع منه الرديء، يعني التمر يعني كي تريوه كما يقولوا، كي ينقيوه، إذا نزع منه الرديء يسمى ماذا؟ يسمى جنيبا. إذن فالتمر الجنيب هو التمر الذي نزع منه الرديء، وطبعا إذا نزع منه الرديء يصير ماذا؟ جيدا، يصير من النوع الجيد، بخلاف الجمع. سيأتي في الحديث ذكر الجمع. الجمع هو التمر المختلط، الجمع هو التمر المختلط الذي يجتمع فيه الرديء والطيب، هذا يسمى جمعا. وأما التمر إذا نزع منه الرديء فيصير ماذا؟ جنيبا. طيب، إذن يقول فجاءه بتمر جنيب، يعني هذا العامل لما قدم من خيبر إلى المدينة ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء معه بتمر جنيب، يعني تمر طيب مليح، نوعية مليحة. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه استغرب، هو متعود عليه الصلاة والسلام، يعني رأى تمر خيبر وكان على غير هذه الصفة، فلما رأى يعني هذا التمر الطيب الجيد يعني سأل هذا العامل، قال له يعني النخل الذي تجنونه وهو تابع للمسلمين، أكل يعني تمر خيبر بهذه الصفة؟ فقال لا والله يا رسول الله. إذن هذا رجل نفى أن يكون يعني تمر خيبر بهذه الصفة، قال لا والله يا رسول الله. طيب إذا كان يعني تمر تعنى احنا ماشي بهذه الصفة، إذا من أين لك هذا التمر؟ فأجاب قال إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، يعني قالوا احنا يعني كنجني وتمر تعنى، وتمر تعنى يكون مخلط يعني فيه الرديء والطيب، فقال ماذا نفعل؟ نأخذ الصاع من هذا الجنيب يعني الطيب الجيد، قال ماذا؟ من هذا بصاعين، يعني نبيع يعني أو نشتري صاعا بصاعين، نشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر ماذا؟ المخلوط الذي اختلط فيه الرديء بالجيد. قال إنا لنأخذ الصاع يعني من الجيد من هذا بالصاعين، قال والصاعين بالثلاثة، ونشتري أيضا صاعين يعني من التمر الجيد بثلاثة آصع من التمر المختلط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. لماذا يا جماعة؟ ليش لا يفعل؟ خطر، هذا ربا، انت كي تبيع صاع تمر بصاعين او تبيع صاعين بثلاثة أصع، هذا ربا، هذا ربا، لان التمر كما قلنا يجري فيه الربا باجماع العلماء باتفاق العلماء، وبالتالي اذا بعنا تمرا بتمر فلا بد من التساوي والتماثل. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل. طيب وش هو الحل؟ الآن شخص عنده تمر رديء ويريد أن يحصل على تمر جيد، ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم الحل، قال لا تفعل. ماذا تفعل؟ ما الذي عليك فعله إذا أردت التمر الجيد الجنيب؟ قال بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع، الجمع كما قلنا هو التمر الذي اختلط فيه الجيد بالرديء، قال بيع الجمع بالدراهم، يعني الدراهم الفضية، أنت عندك تمر مخلط فيه مليح وماشي مليح، أردت تمرا جيدا إذن هذا التمر تاعك المخلط بيعه، بيعه بالدراهم. قال بيع الجمع بالدراهم ثم ابتعي أو ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم بتلك الدراهم التي بعت بها التمر المختلط اشتري بها تمرا ماذا؟ جيدا. قال ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال الراوي وقال أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميزان مثل ذلك. ما معنى هذه العبارة؟ قال الشراح هذه العبارة معناها أنه حتى الأطعمة التي يجري فيها الربا والتي تباع بالميزان فيجب في بيع جنس منها بجنسه لا بد أيضا من التساوي، ولكن التساوي هنا يكون كيف يا جماعة؟ وزنا بوزن، يعني الأشياء التي تباع بالميزان إذا بعت شيئا منها بمثله فلا بد من التساوي في الميزان، يعني وزنا بوزن. ومرت معنا يعني مسألة مهمة تتعلق يعني ببيع الأطعمة يعني ووجوب التساوي والتماثل فيها، يعني ما كان يباع كيلا هل يجوز بيعه بالميزان؟ هذه المسألة يعني مرت معنا في درس من الدروس الماضية فلا داعي للإعادة. طيب، وقال في الميزان مثل ذلك، وفي الرواية التي في مسلم قال وكذلك الميزان، يعني الأشياء المطعومة التي تباع في الميزان إذا كان مما يجري فيه الربا فلا بد أن يباع وزنا بوزن، إذا بيع جنس بجنسه، إذا بيع جنس بجنسه. ولهذا يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري وهو يشرح هذه العبارة وكذلك الميزان، قال أي في بيع ما يوزن، أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله، يعني لابد فيه من التساوي، لابد فيه من التساوي. طيب، ننتقل الآن إلى مسائل الحديث وفوائده. أولا دل هذا الحديث على أن التمر من الربويات التي يجري فيها الربا، وهذا مر معنا، يعني مر معنا في المسائل الماضية. فالتمر من الأشياء التي يجري فيها الربا، فإذا بيع تمر بتمر فلا بد من ماذا يا جماعة؟ من التساوي والتماثل. ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد، قال أجمع على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل. طيب، المسألة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن جودة الصنف الربوي لا تؤثر، انتبهوا المسألة هذه يا جماعة، جودة الصنف الربوي لا تؤثر، يعني هذه الجودة لا تؤثر في وجوب ماذا؟ التماثل والتساوي. يعني واحد ما يروحش يبيع صاع من تمر بصاعين بحجة أن الصاع أفضل من الصاعين، يقولك أنا عندي صاع هذا دقلام مليحة، تمر مليح، إذن فكيف أبيعه يعني رأس براس كما يقول وزنا بوزن أو يعني كيلا بكيل؟ فنقول الجودة لا تؤثر في وجوب التساوي. ولذلك في هذا الحديث يعني هذا الرجل كان يبيع صاعين من تمر مختلط بصاع من تمر جيد، ومع ذلك نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال لا تفعل. فدل ذلك على أن الجودة يعني ليست بمؤثرة في وجوب التساوي والتماثل. ولهذا أعود الآن إلى كلام ابن عبد البر الماضي، أنا النقل يعني بترته لكم يعني باش يعني كلامه في المسألة الثانية يكون في الثانية. طيب، هو في أول الأمر وش قال؟ أجمع على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، ثم قال وسواء فيه الطيب والدون، يعني الطيب هو الجيد، الدون هو الرديء، يعني العلماء مجمعون على وجوب يعني بيع التمر بالتمر متماثلا متساويا حتى لو كان أحدهما طيبا وكان الآخر ماذا؟ رديئا. ولهذا قال وسواء فيه الطيب والدون. طيب، المسألة الثالثة التي نستفيدها من حديث أبي سعيد وأبي هريرة هذا أن الحل الشرعي لمن أراد أن يستبدل تمرا رديئا بتمر طيب، الحل الشرعي هو ماذا يا جماعة؟ أن يبيع التمر الرديء بالدراهم أو بالدنانير أو بالأموال النقدية المعروفة اليوم، يبيعها بماذا؟ يبيعها بالدراهم ويشتري ماذا؟ ويشتري التمر الجيد، ويشتري ماذا؟ التمر الجيد. إذن هذا يعني ما يستفاد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية ما أغلقت بابا من الأبواب وحرمته لما فيه من المفاسد إلا وفتحت أبوابا أخرى من الحلال والمباح مما لا مفسدة فيه. يعني الواحد يعني إذا نظر إلى الشرع يقول لك علاش رانا نزير، تمر لازم راس براس وممنوع على الزيادة، يحسب لي هذا شغل فيه تضييق. يقول صح، يعني الشريعة يعني ضيقت في هذا. علاش ضيقت؟ لأن هذا الباب يعني فيه ربا، والربا فيه مفسدة، فالشريعة أغلقت هذا الباب بسبب ما فيه من المفاسد. ومر معنا أن الشرع حرم ربا الفضل لأنه وسيلة لربا ماذا؟ لربا النسيئة، باش ما نوصلوش إلى ربا ماذا؟ الجاهلي. ولكن في المقابل نجد أن يعني الشريعة يعني مهما أغلقت من باب لما فيه من المضار والمفاسد فإنها فتحت أبواب كثيرة، يعني مما هو حل وبل كما يقال، ومما هو مباح. ولهذا الشريعة لما حرمت الربا أحلت البيع، كما قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الشريعة حرمت الزنا وأباحت ماذا؟ النكاح والتسري، وهكذا. يعني ما أغلقت الشريعة شيئا إلا وفتحت في مقابله أشياء كثيرة. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، قال رواه مسلم. أول صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. يعني جابر ابن عبد الله هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام، هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، هو وأبوه صحابيان، وأبوه عبد الله ابن عمرو ابن حرام ممن استشهد في غزوة أحد. وجابر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني روى أحاديث كثيرة. وجابر رضي الله عنه من الصحابة الذين حضروا بيعة الرضوان التي كانت متى يا جماعة؟ عام الحديبية، بيعة الرضوان كانت في السنة السادسة من الهجرة. ونحن نعلم بأن الذين حضروا بيعة الرضوان أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بأنه رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولهذا سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله جل وعلا أخبر في هذه الآية بأنه رضي عن الصحابة الذين حضروا ماذا هذه البيعة. والإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم لجابر بن عبد الله الأنصاري في كتابه السير قال في وصفه، وسبحان الله يعني هذه الأوصاف أحيانا يعني لما يعني تتعود على حاجة يعني احنا يمر علينا جابر بن عبد الله الأنصاري يعني صح، وصحابي جليل وكان من حفاظ الحديث وروى حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لقصار علمنا ونظرنا فيعني لا تكون يعني في أذهاننا صورة مطابقة للصحابي الذين نعلمه ونعرفه، ولكن لما تقرأ يعني لترجمته مثلا عند الذهبي رحمة الله عليه الذي يعد من أعظم أئمة الإسلام في معرفة الرجال، يعني حتى قال يعني بعضهم في وصف الذهبي يعني قدر الإمام الذهبي يعني يوم، طبعا الكلام هذا فيه مبالغة ولكن فيه يعني وصف لعلم هذا الإمام الذهبي، يعني قيل عنه بأن الله جل وعلا يعني يوم القيامة إذا جمع الناس للحشر يعني قدر الإمام الذهبي رحمه الله يعني كل واحد من الناس اللي واقفين يعطيك ترجمته، يعني هذا هوش يكون وهذا هوش يكون وهذا هوش يكون. فماذا يقول الإمام الذهبي في ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري؟ قال هو الإمام الكبير المجتهد الحافظ، قال من أهل بيعة الرضوان. تأمل، وصفه يعني بهذه الأوصاف يعني الدالة على أنه في زمانه رضي الله عنه وأرضاه يعني كان إماما جليلا، يعني كان يعني إماما جليلا. وكلمة إمام يعني تعني ما تعني، أنه كان يعني مرجعا للناس في ذلك الزمان، مع جلالة يعني ذلك الزمان كان يعني يرجع إليه يعني في العلم وفي الحديث وفي الفتوى وغير ذلك. إذا قال الإمام الكبير المجتهد الحافظ رضي الله عن جابر وأرضاه. طيب، كانت وفاة جابر رضي الله عنه بعد سنة 70 هجرية. هذا تعريف مختصر بصحابي الحديث وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث رواه مسلم، والإمام مسلم كما أشرت سابقا يعني اعتنى رحمة الله عليه يعني عناية بالغة بجمع وذكر الأحاديث المتعلقة بالربا، ولهذا أحاديث كثيرة يعني متعلقة بالربا يعني انفرد مسلم يعني بروايتها عن الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. ولكن ينبه على أن هذا الحديث في صحيح مسلم يعني جاء بلفظ مكيلتها بدل مكيلها، يعني الحافظ يعني رواه بلفظ لا يعلم مكيلها، لا يعلم مكيلها، ولكن الذي في صحيح مسلم لا يعلم مكيلتها بزيادة التاء، تاء التأنيث. طيب، هذا ما يتعلق بالتخريج، هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بشرح المتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة. السبرة بضم الصاد هي الكومة، كما احنا نسموه بالعامية واش نسموها يا جماعة؟ العرام. ها نسموه العرام، يعني كومة من طعام، كومة من طعام، هذه هي الصبر، هي كومة من طعام، عرام تاع طعام. وكي يكون العرام يا جماعة؟ يعني يقدر بالنظر فقط، يعني يقدر بالنظر، يعني ما نعرفوش بالتحديد شحال فيه. يعني العرام هذا قدر فيه يكون فيه قنطار، قنطار ومية، قنطار وميتين، حسب طبعا. هذا هو معنى السوبر. طيب، فيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها، وكما قلنا في صحيح مسلم مكيلتها، والمقصود أن هذه السبرة لا يعلم كيلها، لا يعلم كيلها، وإنما تقدر بالنظر فقط، ولكن كم كيلها بالتحديد الله أعلم. قد تكون مثلا هذه السبرة يعني فيها 100 صاع، قد يكون فيها 70 صاع، قد يكون فيها 80 صاع، الله أعلم. طيب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، بالكيل المسمى من التمر. الآن عندنا مثلا سوبرة تاع تمر، عرام تاع تمر، عرام تاع تمر لا يعلم كيله، لا يعلم كيله، ولكن نقول بالتقريب، يعني الناس اللي عندها خبرة مثلا بالتقريب كي تشوف العرام هذا تقول لك مثلا فيه 50 صاع، مثلا فيه 50 صاع. الصاع كما قلنا هو إناء يعني يسع تقريبا لترتين، زوج لترات كما تاعنا احنا تقريبا زوج لترات واكثر شويه. اذا بالتقريب فيه 50 صاع. فجاء رجل، جاء رجل الى البائع، هذا البائع اللي راه يبيع في العرام، قالوا انا نشري عليك العرام هذا تاع تمر بخمسين صاعا من تمر عندي الان، انا عندي تمر نوعية واحدة أخرى، نمد لك 50 صاع من التمر تاعي وتمد لي العرام تاعك هذا الذي أنا أراه بالتقريب، بالتقريب فيه واحد 50 صاع. هذا الفعل يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. علاش نهى يا جماعة؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا البيع لا يعلم فيه التساوي، لا يعلم فيه التساوي. احنا التمر تاع الشخص البائع الآن نعلم بأنه 50 صاعا، لأنه راح يكيلها له، راح يكيلها له 50 صاع، بصح العرام ماناش عارفين شحال فيه. احنا قلنا بالتقريب فيه 50 صاع، ولكن قد يكون أكثر في الواقع، في الواقع ممكن يكون 55، ممكن يكون 60، ممكن يكون أقل من 50، يكون فيه 45، صح ولا لا؟ وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا البيع لأنه لا يعلم فيه التساوي، يعني التساوي مجهول، التساوي مجهول. ونحن نشترط في بيع التمر بالتمر أن يكون هناك ماذا يا جماعة؟ التساوي، لابد من التساوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والتمر بالتمر مثلا بمثل، لابد من المثلية، لابد من التساوي. وفي هذه الصورة إذا بعت صبرة بكيل معلوم فالتساوي ماذا يا جماعة؟ مجهول، التساوي مجهول. ومن باب أولى إذا بيعت صبرة بصبرة، إذا بيعت صبرة بصبرة، هل يجوز ذلك يا جماعة؟ من باب أولى لا يجوز، لأنه في بيع الصبرة بكيل معلوم الجهالة راه في طرف واحد فقط، ولكن إذا بعنا صبرة بصبرة فالجهالة من الطرفين. ولهذا جاءت رواية في سنن النسائي وسندها صحيح، وسندها صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه إلى هذه الرواية وهي في سنن النسائي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا تباع الصبرة من الطعام بصبرة من الطعام، ولا السبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السورتين، نهى عن بيع سبرة بسبرة، عرام بعرام، خطر هنا ما نعرفه لا العرام هذا لا العرام هذا، ونهى أيضا عن بيع السبرة بكيل مسمى. الكيل المسمى هذا معلوم، ولكن السبرة هذه لا ندري كيلها، لا نعلم كيلها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصورتين. لماذا؟ لأن المثلية غير متحققة، غير متأكد منها. واضح؟ إذن هذا هو معنى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا الحديث يدل، هذا الحديث يدل كما قال العلماء على أن الجهل، وهذه قاعدة عظيمة في باب الربا يا جماعة، قاعدة مهمة، أنا نقول قاعدة مهمة في باب الربا. الجهل، يقول العلماء، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أنا أشرح لكم القاعدة هذه. هل يجوز بيع صاع بصاعين؟ هل يجوز بيع صاع بصاعين؟ لا يجوز. علاش يا جماعة؟ لأننا نعلم التفاضل، نحن بلنا بأن هذا راه أكثر من هذا. إذن التفاضل هنا، الزيادة هنا معلومة، معلومة. إذا كانت زيادة معلومة فهذا حرام، يحرم التبايع بهذه الصفة، لأنك تقع ماذا؟ في الربا. طيب، الآن إذا بعنا سبرة بكيل معلوم من التمر، هل نحن متيقنون متأكدون بأن هذه أكثر من هذه ولا هذه أكثر من هذه؟ لا نعلم ذلك، لا نعلم، ما عندناش يقين. ولكن ماذا يا جماعة؟ نجهل تساويهما، نحن نجهل ماذا تساويهما، لا نعلم هل هذا يساوي هذا أم لا. إذن نفس الشيء، ما دام نحن نجهل التساوي، فجهلنا بالتساوي، جهلنا بالتساوي يدخل ماذا؟ احتمال التفاضل، ما دام احنا لا ندري هل هذا يساوي هذا أم لا. فإذا كنا لا ندري أن هذا يساوي هذا، إذن احتمال أن يكون أحدهما أكثر من الآخر وارد، صح ولا لا؟ وما دام الاحتمال هذا قائم إذن لا يجوز. إذن نعود للقاعدة، ماذا تقول يا جماعة؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، نفس الشيء. لا يجوز أن نبيع ربويا بجنسه إذا علمنا، إذا علمنا وتيقنا تفاضل أحدهما على الآخر، كما لا يجوز لنا أن نبيع ربويا بجنسه إذا جهلنا تساوي الطرفين. واضح يا جماعة؟ إذن هذا هو معنى هذه القاعدة التي يذكرها العلماء في هذا الباب، أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومثل هذه القاعدة تؤخذ من هذا الحديث، تؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بكيل ماذا؟ بكيل معلوم. إذن هذا ما يستفاد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك، وهو يذكر حديثا آخر في باب الربا، قال: وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. يقول: وكان طعامنا يومئذ الشعير. شكون رواه يا جماعة؟ رواه مسلم، رواه مسلم. طيب، صحابي هذا الحديث هو معمر ابن عبد الله، هو معمر ابن عبد الله، هكذا عندكم يا جماعة ياك. واسمه معمر، واسمه معمر ابن أبي معمر ابن نضلة. يعني هذا يا جماعة كي تروحوا تبحثوا على الترجمة تاعو يعني في تقريب التهذيب، ممكن تدخر معمر ابن عبد الله ما يخرج لكش، ما يخرج لكش، تحوز على معمر ابن عبد الله ما يخرج لكش، ما يخرج لكش طبعا هذا الصحابي، تخرج لك أسماء أخرى. لماذا؟ لأنه هذا الصحابي يعني نسبه يعني مشهور بكنية أبيه، نسبه مشهور بكنية أبيه، فهو معمر ابن أبي معمر، يعني باباه اسمه عبد الله ولكن مشهور، يعني الرواة يذكرونه ماذا؟ بكنيته، يقولوا عنه معمر ابن أبي معمر. ولهذا لو تدخل مثلا في الشاملة مثلا وتدخل مثلا معمر ابن عبد الله وانت تحوز على الصحابي هذا ما تلقاش، ما تلقاش معمر ابن عبد الله ما تلقاش، ولكن تلقى ماذا؟ معمر ابن أبي معمر تلقاه. فهو معمر ابن أبي معمر ابن نضلة القرشي العدوي، القرشي العدوي. وهذا الصحابي ممن أسلم قديما، كي يقولوا أسلم قديما يعني كان من الأوائل اللي دخلوا في الإسلام، من الأوائل الذين أسلموا يعني بمكة، يعني كان إسلامه بمكة، وهو قرشي طبعا من أهل مكة. وهو من الصحابة، هو من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية، لأنه اللي قرأ السيرة يا جماعة الهجرة إلى الحبشة يعني لما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة هي هجرتان، يعني الهجرة الأولى يعني اللي هاجروا فيها كان عددهم قليل، شحال كان فيها حمشة؟ 12 وقيل، هذه الثانية اللي فيها 8 نعم، يعني أول الشيخ عبد الله يقولنا كان 12 رجل وأربع نساء، إذا الهجرة الأولى يعني كان العدد فيها قليل، كان العدد فيها قليل. وهؤلاء الذين يعني هاجروا الهجرة الأولى كما قلنا يعني كان عددهم قليلا، كان عددهم قليلا، ثم بعد ذلك في الهجرة الثانية يعني كان العدد أكثر، كان العدد أكثر، يعني كان أكثر من 80 صحابيا هاجروا من مكة إلى الحبشة. فمعمر ابن أبي معمر من هؤلاء الذين هاجروا ماذا؟ الهجرة الثانية إلى ماذا؟ إلى الحبشة. ولم يذكر في ترجمته سنة وفاته، لم يذكر في ترجمته سنة وفاته، فالله أعلم بذلك. هذا ما يتعلق بالتعريف بالصحابي. وأما التخريج فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يعني كنت ذكرته يعني في بعض مسائل يعني هذا الكتاب، وله قصة، يعني هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وله قصة. وقصة هذا الحديث أن هذا الصحابي وهو معمر ابن أبي معمر رضي الله عنه بعث غلاما له، بعث غلاما له بصاع، بصاع من بر يعني من قمح، ليبيعه ويشتري بالدراهم شعيرا، ويشتري بالدراهم شعيرا. فلما ذهب ذلك الغلام إلى السوق وإلى الباعة ماذا فعل؟ استبدل صاع القمح بصاع وأكثر من الشعير، بصاع وأكثر من الشعير. فلما رجع إلى معمر، لما رجع إلى معمر يعني نهاه معمر عن ذلك، قالوا علاش؟ أنا قلت لك بيع هذا واشتري بالدراهم شعيرا. قالوا لماذا؟ يعني بعت صاعا من قمح بصاع وأكثر من شعير، قالوا لماذا فعلت ذلك وأنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. فمعمر رضي الله عنه وارضاه خشي، خاف أن تكون هذه الصورة يعني داخلة في عموم الحديث، مع أن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه معمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، يعني إذا كان من جنس واحد، إذا كان من صنف واحد، يعني إذا بعت قمحا بقمح أو شعيرا بشعير فلا بد من المثلية. ولكن هذا الغلام باع قمحا بشعير، وإذا بعت صنفا بصنف آخر فلا بأس من التفاضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ماذا قال؟ قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكن كما قلنا معمر خاف أن تكون هذه الصورة داخلة في عموم الحديث. ولهذا جاء في بعض روايات مسلم أن يعني معمر يعني صرح بذلك، وأنه إنما يعني نهى غلامه عن ذلك يعني من باب الخوف والخشية، من باب الخوف والخشية. طيب إذن هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، وأما ما يتعلق بمتن الحديث فالمتن واضح. قال عن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا أي أغلب طعامنا، هذا هو المقصود، وكان طعامنا يعني أغلب طعامنا وأكثر طعامنا كان ماذا؟ كان الشعير. إذن هذا هو معنى الحديث. طيب هذا الحديث مسائله أيضا يعني مرت معنا في الأحاديث الماضية، ولكن ممكن أن نأخذ منه يعني فائدة تتعلق بعلة جريان الربا في القمح والشعير ونحوها. فهذا الحديث يعني استدل به بعض أهل العلم على أن علة جريان الربا في القمح والشعير ونحوهما كونهما ماذا؟ كونهما مطعومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكرهما بهذا الوصف، فقال عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام، فدل ذلك على أن هذا الوصف يعني وصف مؤثر، ولذلك يعني ذكرنا يعني في تعليل جريان الربا في الأربعة بأنها يعني كونها ماذا؟ يعني مطعومة، ولكن أضفنا إلى ذلك يعني كونها مقتاتة ومدخرة، وشرحنا ماذا؟ شرحنا وجه ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه شكون يا جماعة؟ دائما رواه مسلم رحمة الله عليه. ومسلم يا جماعة يعني عنده الميزة هذه، يعني مسلم رحمة الله عليه عنده الميزة، يعني يحرص في صحيحه على جمع أحاديث الباب، لهذا مثلا في مسائل العقيدة أذكر جيدا أن الإمام مسلم رحمه الله يعني اعتنى بذكر الأحاديث التي تنهى عن الخروج عن الحكام والولاة، يعني اعتنى مسلم رحمه الله بذكرها وجماعة في موضع واحد. كما اعتنى أيضا مثلا بذكر أحاديث الخوارج، بذكر أحاديث ماذا؟ الخوارج وذمهم. فمسلم يعني تجد فيه يعني هذه الميزة، أنه يعني يحرص على جمع يعني أصح ما في الباب من أحاديث. طيب، أولا نعرف بصحابي الحديث. صحابي هذا الحديث هو فضالة ابن عبيد الأنصاري الأوسي، هو فضالة ابن عبيد الأنصاري الأوسي. شهد غزوة أحد، شهد غزوة أحد بمعنى أنه لم يشهد غزوة بدر، ولكن شهد ماذا؟ شهد غزوة أحد، وهو أيضا ممن بايع تحت الشجرة، وممن بايع يعني بيعة الرضوان، وقد ولي القضاء، ولي القضاء لمعاوية، ولي القضاء لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت وفاته سنة 58 هجرية، وقيل توفي قبل ذلك، وقيل توفي قبل ذلك. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث خرجه مسلم في صحيحه، الحديث خرجه مسلم في صحيحه. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر، يوم خيبر أي في غزوة خيبر، في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، كانت في السنة السابعة من الهجرة، وقد غنم فيها المسلمون مالا كثيرا من اليهود. طيب، يقول: اشتريت يوم خيبر قلادة، والقلادة معروفة، القلادة يعني ما يقلد وما يعلق في العنق يسمى ماذا؟ قلادة. قال: باثني عشر دينارا، باثني عشر دينارا، والدينار يكون يا جماعة من ماذا؟ من ذهب، يعني اثني عشر يعني دينارا ذهبيا، يعني كان مضروبا، طبعا إذا قيل دينار فهو يعني مضروب، عبارة عن سكة يسموها سكة، كما نقولوا احنا بالقويري بياسة، يعني تعذب يعني بمثابة النقود التي يعني يشترى بها. طيب، قال: باثني عشر دينارا. طيب، هذه القلادة ما الذي فيها؟ قال: فيها ذهب وخرز، يعني فيها ذهب، هذه القلادة فيها ذهب، ولكن فيها أيضا خرز، والخرز هي عبارة عن فصوص، هي عن عبارة عن يعني فصوص يعني زجاجية، يعني تستعمل للزينة، تستعمل للزينة، نسموها الآن العقاش مثلا ونحو ذلك. إذن هذه القلادة هي قلادة من ذهب، ولكن فيها ماذا؟ يعني فيها خرز، علق فيها خرز، يعني عقاش كما يقول. طيب، يقول: ففصلتها، يعني لما أخذها يعني هذا الصحابي وهو فضالة ابن عبيد، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني يقصد من حيث الوزن، من حيث الوزن. احنا الدينار، الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شحال كان يوزن يا جماعة؟ 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع. إذن هو شرى القلادة هذه ب 12 دينار، إذن شحال كانت توزن يا جماعة؟ الدنانير توعوا شحال؟ 12 × 4.25 تقريبا 50. أعطينا بالضبط بالمشينا. ها؟ 51. أكو تحسبوا يا جماعة ولا؟ حسبوا لنا بالمشينا. 12 × 4.25 51. نعم، إذن 51 غرامة. إذا القلادة هذه شراها ب 12 دينار بمعنى ب 51 غرام من ذهب. يقول يعني لما ذهبت وفصلتها يعني قال وجدت أن الذهب الذي فيها أكثر مما أعطيته. وجدت أن الذهب الذي فيها أكثر مما أعطيته، يعني يلقى فيها مثلا 60 غرام ولا 55 غرام هكذا مثلا، أنا أمثل فقط. طيب يقول فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب، عن بيع الذهب الذي خالطه شيء آخر. كما قلنا القلادة هذه فيها ذهب وفيها ماذا يا جماعة؟ فيها خرز ثاني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تبيعوش مثل هذه القلادة حتى تفصلوا الذهب عن الخرز، حتى تفصلوا الذهب عن الخرز لتعلموا ماذا؟ لتعلموا وزن الذهب. لماذا؟ لأن هذه القلادة فيها ذهب، وهذا الرجل اللي هو فضالة رضي الله عنه اشتراها بدنانير ذهبية أيضا. إذن فهذا بيع لذهب بذهب، وبيع الذهب بالذهب لابد فيه من ماذا يا جماعة؟ من التساوي، لابد فيه من التساوي والتماثل. ولكن في هذه الصفقة يعني كان الذهب المشترى أكثر من الذهب الذي دفع، كان الذهب المشترى أكثر من الذهب الذي دفع، فالذهب الذي دفعه فضالة كان كما قلنا 51 غراما، أما الذهب الذي وجد في القلادة فكان أكثر من ذلك، فهذا البيع وقع فيه الربا. لأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لا تباع، لا تباع. وهذا خبر بمعنى النهي، هذا خبر لا تباع خبر ولكنه بمعنى النهي، يعني لا تبيع يعني ذهبا بهذه الصفة حتى يفصل، قال لا تباع حتى تفصل. هذا باختصار يعني معنى هذه الرواية. طيب حديث فضالة ابن عبيد هذا للفائدة، طبعا مسائل الحديث سأؤجلها إلى الدرس الماضي، لأنه حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه في باب الربا يعني أستطيع أن أقول من الأحاديث التي دوخت العلماء، من الأحاديث التي دوخت العلماء، يعني تضمن هذا الحديث يعني مسألة مدي عجوة، وما أدراك ما مسألة مدي عجوة. لهذا مليحة قبل ما تجيوا الأسبوع الجاي يعني حاولوا طالعوا شوية في المسألة هذه بالكتب والشروح باش كي نكون تكلمت وتكونوا يعني متصلين بي إن شاء الله. فأقول فضالة ابن عبيد رضي الله عنه يعني روى في هذا الباب أحاديث بصيغ مختلفة، أحاديث بصيغ مختلفة، ولهذا قد يتبادر إلى الذهن أن تلك الأحاديث هي حديث واحد ولكن اختلف فيه الرواة، اختلف الرواة في ألفاظه، ولكن الصواب كما قال الإمام البيهقي، الصواب كما قال الإمام البيهقي رحمه الله أنها يعني قصص مختلفة حضرها فضالة ابن عبيد ورواه. ولهذا أنا من باب التمثيل فقط في هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن، الذي اشترى هذه القلادة هو من؟ هو فضالة يعني الراوي، هو فضالة ابن عبيد. واشتراها بكم يا جماعة؟ باثني عشر درهما. عفوا دينار، باثني عشر دينار. مليح، هذا يفرحني، تماركم معايا. طيب، جاء في حديث آخر وهو في سنن أبي داود وغيره أن الذي اشترى القلادة أو الذهب هو رجل آخر غير فضالة، رجل آخر غير فضالة. ولهذا جاء في سنن أبي داود قال ابتاعها رجل. هنا هذه قصة يرويها أيضا فضالة، يقول ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير. ولكن هذه القصة في الحقيقة هي قصة أخرى، هذا رجل آخر اشترى ذهبا آخر بستة دنانير أو سبعة دنانير أو سبعة دنانير. واضح؟ فهذه قصة أخرى حضرها فضالة ورواها ورواها. جاء أيضا في صحيح مسلم، جاء أيضا في صحيح مسلم يعني حادثة أخرى في حديث فضالة، يقول فضالة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية، يعني جاءت اللفظة في صحيح مسلم بالواو، والوقية هي الأوقية، هي الأوقية وهي قطعة من ذهب لها وزن معين. طيب، قال الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، يعني كنا نشتري الأوقية من الذهب يقول بالدينارين والثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. يقول الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى، يقول سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعا يعني متنوعة مختلفة شهدها فضالة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها فأداها كلها. يعني فضالة ابن عبيد رضي الله عنه يعني أدى يعني هذه الحوادث التي يعني حدثت له أو رآها يعني حدث بها يعني بسياق واحد بحديث واحد. ولكن الراوي الذي روى عن فضالة واسمه حنش الصنعاني الذي تفرد مسلم بإخراج حديثه دون البخاري، يعني ماذا فعل حنش هذا؟ هذه الأحاديث فرقها، هذه الأحاديث ماذا؟ فرقها، يعني كل حادثة يعني رواها مفرقة لوحدها. ولهذا قال البيهقي قال وحنش الصنعاني أداها متفرقا، والله أعلم. هكذا يعني قال الإمام البيهقي رحمه الله. فهذه يعني فائدة يعني أختم بها شرح هذا الحديث. بقي أن نتكلم يعني في مسائل هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.